ايش؟ اليد. اي نعم، هذا على القول بان الجيب هو ما تضع فيه النفقه. يعني لكن اذا جعلنا الجيب الفتحه التي يدخل منها الراس لا يمكن ان تكون في الكم. هو هذا الذي ذكره يا شيخ. نعم، هو هذا الذي ذكره الذي تدخل منه اليد لا الذي توضع فيه النفقه. كيف؟ والذي ذكره يعني الذي يفهم من كلامه. نعم، يقول الجيب الذي يحيط بالعنق جيب لا، يقول هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الراس او اليد. هذا نظر فيه، نظر فيه فيما بعد. لا، قال وانما الجيب الذي اشار اليه في الحديث هو الاول. اللي هم؟ هو الاول، اول ما ذكر هو قال الجيب الذي قال الجيب بفتح الجيم وسكون تحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك، ثم ذكر بعده قال والذي في الحديث هو الأول. لا، ما اقرأ زين، اقرأ من أوله. اي ما طيب. يقول الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك، واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب، أي جيب الثوب أي جعل فيه ثوب. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول. الأول ما هو؟ الأول هو ما الذي هو الذي اعترض عليه ولا؟ الأول هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد. ما هو الضح قصده يعني هو الأول، يعني ليس الجيب ما يكون في الكم، لأن الجيب الآن فهمنا من نوعان، إنه إما أن يكون فتحة وإما أن يكون الجيب الذي توضع فيه النفق يعني المخبات. قال الشيخ هو ولا مانع من حمله على القول الثاني، قال ولا مانع من حمله على المعنى الآخر. لأن يظهر لي أنا أن مراد البخاري إن الجيب يكون في من عند الصدر ويكون من عند غيره. افرض أنه مثل الجيب أنه جعل فتحة من عند الكتف، من عند الكتف، والطوق الذي يحيط بالعنق ولكن الفتحة لإدخال الرأس تكون من عند الكتف. أحيانا تكون هكذا، بعض الجيوب يجعلون الفتحة من عند الكتف الأيمن أو الأيسر أو من عند الكتف الأيمن والأيسر أيضا، وبعضها تجعل من الخلف. نعم، من النساء يسأل أن الفتحة لتكون خلف الصحة، ها؟ ما ذكرنا إيش؟ قلت يا شيخ أن النساء يسألني يعني أنا السحاب الذي يكون في الخلف. أي نعم، أي ما في شيء، ما في شيء. أقول الأصل الحل والإباحة.